بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب التفخيم. وإن تجد التفخيم في حال الندى فاقصد به المعرفة المنفردة، واحذف إذا رقمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلح ويا عم اسمع، فما تقول في سعاد يا سعى. وقد أجيز الضم في التفخيم، فقيل يا عام بضم الميم، وألق حرفين بلا غفول من وزن بعد أنا وفي المجهول، تقول في مروان يا مروتك، ومثله يا من تصفنا موفك، ولا ترقب عند النداء ولا تلاقيا فلا منهاء، وإن يكن آخره هاء تقل في هبة يا هبة من الرجل. من هذا الرجل؟ في هبة يا هبة من هذا الرجل؟ وقولهم في صاحب يا صاحي يبتلي معنى فيه بالصلاح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الترخيم. من أحكام المنادى الترخيم، يعني هذا الباب تابع للمنادى. باب الترخيم، يعني هذا باب بيان حقيقة الترخيم. الترخيم هذا مصدر رخم، يرخم ترخيما، والمراد به هنا اسم المفعول، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أي الاسم المرخم. الاسم المرخم. الترخيم في اللغة الترقيق والتليين والتسهيل، يقال صوت رخيم أي رقيق سهل لين. إذن نقول الترخيم في اللغة الترقيق صوت رخيم أي رقيق سهل لين، لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر، لا هراء ولا نزر، رخيم الحواشي يعني الرقيق. أما في الاصطلاح عند النحاة فهو حذف بعض الكلمة تخفيفا على وجه مخصوص، حذف بعض الكلمة تخفيفا على وجه مخصوص. هذا الترخيم حده بأنه حذف لبعض الكلمة، والمراد هنا بعض الكلمة من آخرها، لأن التغيير في لغة العرب إن حصل قد يحصل في أوائل الكلمات وقد يحصل في الأثناء، لكن الغالب والكثير أن التغيير يلحق بأواخر الكلمة. تخفيفا هذا بيان لعلة الترخيم، يعني لما رخم، لما حذف آخر المنادى، نقول تخفيفا لكثرة الاستعمال. إذن ليس لعلة تصريفية، كما حذف آخر قاض، جاء قاض حذف آخره بعض الكلمة، هل هو تخفيف؟ نقول ليس تخفيفا، وإنما هو لعلة تصريفية، ثم الحذف هنا واجب. كذلك حذف لا بيد ودم، نقول هنا ليس تخفيفا، وإنما هو حذف لازم واجب، لأن الحذف في الترخيم هو حذف الاعتبار، يعني لغير علة تصريفية. كلما حذف حرف لغير علة تصريفية يسمى حذفا اعتباطيا، يسمى حذفا اعتباطيا لغير علة تصريفية. هنا الترخيم من الحذف الاعتباط، من الحذف الاعتباطي، يعني لغير علة تصريفية على وجه مخصوص، يعني على شروط وقيود يذكر كل في موضعها. الترخيم عموما ثلاثة أنواع: ترخيم نداء، وترخيم تصغير، وترخيم ضرورة. ترخيم النداء هو الذي عنون له الناظم هنا باب الترخيم. ترخيم التصغير هذا يأتي في موضعه في باب التصغير، يعني يرقق اللفظ فيصغر، فيقال لمعطف عطيف وأحمد حميد، من باب الترقيق، من باب الترقيق. الثالث ترخيم الضرورة، وهو خاص بالشعر، وسيأتي إن شاء الله معنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تشى الترخيم في حال الندى. وإن تشى،